الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق عن الحديث 34 من حديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه مراتب تغيير المنكر، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. من رأى أي بعينه منكرا، والمقصود أن يتيقن من وجود المنكر، سواء أكان برؤية بصرية أو كان بسماع محقق، فإنه يجب عليه التغيير على مراتبه، على بحسب القدرة في مراتبه الثلاث. فليغيره بيده، وهذه المرتبة الأولى، وهذه مشروطة بالقدرة كالإمام ونائبه والرجل في بيته. فمن كان قادرا على تغيير المنكر بيده من غير حصول مفسدة، فإنه يجب عليه تغيير المنكر. وهذا الأصل فيه أنه أمر متعلق بالإمام أو نائبه أو الرجل في بيته، فإن الرجل في بيته كالإمام، فيجب عليه يغير المنكر لقدرته على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه. وهذه أغلب الخلق يستطيعها، فيجب عليه التغيير بلسانه. وهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار باللسان تغييرا، فيجب عليه أن يغير بلسانه، وذلك أيضا مشروط بالقدرة كسائر العبادات. فإن كان يغلب على ظنه أنه سيسبب تغييره باللسان أذى عظيما له لا يحتمل، أو أنه سيسبب فتنة، فإنه لا يلزمه ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، أي إن لم يستطع التغيير باليد أو التغيير باللسان، فإنه يجب عليه أن يغير المنكر بقلبه. وهذا لا يشترط فيه شيء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أضعف الإيمان. فمن لم يستطع المرتبتين السابقتين فإن الإنكار بالقلب يستطيعه كل أحد، فهو واجب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، أي أن من لم ينكر بقلبه فإنه لا يخرج من الإسلام، بل يكون ارتكب إثما لكنه ليس خارجا من الإسلام. وهذا اللفظ يبين معنى الحديث الآخر، عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الإنكار فقال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمقصود ليس وراء ذلك من الإيمان الواجب حبة خردل، كما دل عليه هذا الحديث. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.